إن عندك نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة ترتعون في رياض الجنة في الدنيا. أسأل الله بالفضل أن يختم بالسعادة آجالكم وأن يهدم هذه الجبال الرافعة الثالثة عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب الأرباب، اجتمعنا في بيت من بيوتك على أرضك بعد فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا، واجعل جائزتنا عندك في ختام لقائنا ودرسنا أن ننادى من السماء قوم مغفورا لهم. اللهم آمين. أيها الأحبة، أتكلم عن الجنة المعجلة وعن بستان المتقين وعن فضلة عين المؤمنين. أتكلم عن معراج الأرواح، عن آخر وصايا محمد صلى الله عليه وسلم كان على فراش موته ويطلب وموزعا لهذه الدنيا وبجواره أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها آخر الوصايا لأمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه الصلاة التي كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام، والله إنها جنة معجلة. عندما يضيق صدرك ويتقرح عينك وتضجر من الدنيا وأهلها ومن مخالطة الناس بحسدهم وسوء ظنونهم وبخلهم وشحهم، إذا ضاقت الدنيا فإليك الماء النبيل، ماء قليل، تتوضأ ثم تقول الله أكبر فينكشف الحجاب بينك وبين ربك. وكلما قلت كلمة رد عليك، إن قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، وأنت تسير مع هذه الآيات ويستجيب الله لك الدعوات. والله إنها نعمة. لو أردنا البعض منا إذا ضاق صدره قال بروح لفلان شاب هالليلة كنت تهوى عنده وفناجيله تهوى وتمر خير، وقد يكون عند فلان عشاء، أعين نفسي أفضفض لغيري أبث همي أشكو له بعض حالي. والله أنك مسكين رايح للمسكين مثلك. والله لو ذهبت إلى رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحي الذي بيده كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، الذي ليس بين أن يفعل في ملكه إلا أن يأمر كن فيكون، والله لو سجدت له سجدة وأمضت فيها عبرة ليدهشن الله عقلك بكثرة ما يعطيك. الله عظيم. كان الحبيب إذا حجبه أمر، إذا ضاق صدر الحبيب قال أرنا بها يا بلال، فتوضأ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر وعرجت بروحه إلى السماء، تتوفر أقدامه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ولا يشعر بأقدامه. تصور أن يطول الإمام في القراية شوي ونقول للشيخ الله يحفظه صلى ابن صلاة المغرب في سورة الأعراف، كان يمكن أربع صفوف يسلم على مصر وين راحوا؟ أين ذهبوا؟ قالوا أطال بنا الوقت، هل طوع وش بيسوي لنا؟ طول الوقوف يقف بكم أمام الله وكل واحد عنده حاجة إلى الله، وفي أسرار بيننا وبين الخلق، لكن خل عنك أسرار الخلق، اجعل أسرارك بينك وبين الله، يأتيك بالأرزاق من غير ما تدري، ويطلب همك فرحا وفضلك غنى، ويعطيك من غير ما تحدثك، يصلح ولدك، يصلح ذريتك، يصب عليك الخير حتى تغرق، إنه الله الله. ولذلك إذا ضعف العبد في صلاته ضعفت علاقته مع ربه، جعل الله الأرض عذاب وسجن له، جعلها سجن ضائق مهموم. تجي بعض الناس يقول يا شيخ أشعر ضيق الصدر وفيني عبرة ودها تطلع ما طلعت، والله يا شيخ كل ما طقيتها أبيها عدلة انقلبت عوجة، وكل ما فتحت باب انسكت بيبان، صليت سال الليل. الله جل الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والله لو ما ينزل لليلة في السنة انتظرنا هالليلة، لكن من عظيم رحمته وكرمه ومننه ينزل كل ليلة ليعرض الجود والمغفرة والتوبة لعباده والأرزاق. وتصدقون ان بعضنا نايم تال الليل، عندكم مو نايم تال الليل، وينك يا شيخ؟ بعضنا ينام يقول ببتر عشان اروح لابو فلان، ابو فلان، ويبدا يثني عليه ونعم، لكن ما هو معطيك ابو فلان الا اذا امره ربه وخالقه. اذهب الى الذي بيده خزائن كل شيء، اذهب الى من بيده ان يقولكم فيكون، اذهب الى من بيده لو انزل الرزق عليك لادهش عقلك. هذا هو الله، واعظم لقاء بالله ان تصلي. ولذلك جعلت قرة عيني في الصلاة، هذا حديث صحيح رواه النسائي وصححه جمع من اهل العلم. حبب الي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، شيئين في الدنيا وشيء من أمور الآخرة. ويمكن بعضنا يحب الطيب والنساء، لكن ليست الصلاة قرة عينه فيسلط الله عليه ما آته، يعطيه الولد ويسلط الله عليه الولد، ويعطيه الدنيا فيشغله بالدنيا، يعطيه الهم في قلبه، يعطيه امرأة جميلة حسيبة نسيبة لكنها تقلب حياته إلى نكد، وليلة إلى نهار ونهار إلى ليل، ويحبها ويركض وراها وهي مزفية. وعساك ما تحب واحد ما يحبك، قول أمين، والله أنه عذاب معجل. وهذا حال بعض الناس، تريد الله يسخر لك ما وهبك، يسخر الزوجة والولد ويرزقك من غير ما تحتسب، ويملأ قلبك روح وريحان. إليك الركوع والسجود، واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد. والله إني أسأل أصحاب الهموم، يا أخي وينك عن ربي؟ أنت تعتقد، بعضنا يعتقد أن فرج همه في يد فلان، أو يشفع له فلان، أو يقوم معها فلان. يا شيخ اذهب إلى رب الناس، ملك الناس، إله الناس، يكفيك الهم كله وتأتيك الأرزاق من غير ما تدري. وعلاقة بعضنا بالصلاة ضعيفة، ولذلك علاقة بالسعادة ضعيفة. على مستوى إقامتك للصلاة تقوم السعادة في حياتك، وعلى مستوى ضعف الصلاة ينكسر المقياس الجميل للسعادة. ولذلك أحبابي، إذا جاك واحد في الصبح، ما تلاحظون بعضهم تقول متمضمض بليمونه جزاه الله خير وماط شفتيه ومقطب جبينه ويزفر ويتكلم مع أنفه أبو فلان عسماشر قال تراها واصلة لين هنا اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين. ليه يا شيخ؟ ثم تسأله صليت الفجر في جماعة؟ يا شيخ حل عني. لا من يبحل عنك، بسأل إذا لم تصلي الصبح في جماعة فأنت في صباح اليوم هذا لست في ذمة الله، فإذا كنت لست في ذمة الله والله يكون ذاك اليوم أشقى يوم عليك، لأن اللي ليس في ذمة الله ما في خيار، يا في ذمة الله أو في ذمة الشيطان، ففي أي الذمم أنت؟ ولذلك تجد أصحاب النفوس المنشرحة، الوجوه الطلقة، الوجوه المبتسمة، الحامدين، الذاكرين، الشاكرين، المسفهلين، هم أصحاب الصلاة. لماذا؟ ركعوا لله، سجدوا لله، فأفرغ على قلوبهم الأنس. مو بفرغ المال في جيوبهم، لا، أفرغ الفرح والسرور والحضور إلى قلوبهم، فهم أسعدنا، أسعدنا. وإذا ضاعت الصلاة لا تسأل ذاك المهموم عن همه. بعض الشباب يقول أنا أبوي بيدرس وأبي الجامعة وعشان أتوظف وأمن مستقبلي. يا ولدي مستقبلك بيد الله وأنت غايب عن الله، من وين أجيب لك مستقبل وأنت غايب عن من بيده المستقبل وبيده السعادة والشقاء؟ ولذلك أحبابي الصلاة قرة عين للمتقين أمثالكم، قرة عين للذين إذا حزبتهم الأمور وضاقت عليهم وضاق صدره توضأ وقال الله أكبر وأعلن أن الله أكبر، أكبر من همك وأكبر من دينك وأكبر من مرضك وأكبر. سبحانه هو الكبير في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، هو الله. الله ليس له حاجة في أن يعذب عباده. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم. ولذلك الله كريم، رحمته وسعت كل شيء، كل شيء، لكن الله لا يكتبها أي السعادة والرحمة إلا للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الآية ومن أعظم مظاهر التقوى الصلاة. وكل واحد منا أحبابي عارف نفسه في الصلاة، بعضنا يرقشها رقش ما شاء الله وينقرها نقر ويسرع فيها، وبعضنا ما يصلي إلا المغرب والعشاء والظهر. أبو فلان العصر، قال والله جاي من الدوام. الفجر، قال والله ما بعد قمت من النوم. الله يمسيك بالخير. اتصور لو أن رواتبنا يخصم منها على عدد عدم على ترك صلاة الفجر والعصر، كم بيبقى من رواتب بعضنا؟ ولا ريال، ولا ريال، لأنه مخصوم عليه لغيابه عن صلاة الفجر. وأنت تخصم عليك، يمكن ما يخصم المال لكن تخصم البركة. أنت غائب عن الله، والرزاق ذو القوة المتين هو الله. وللمعلومية أكبر أسباب الرزق الصلاة، والله إن أكبر أسباب المال وزيادة المال وصلاح الأبناء الماء الصلاة. ما الدليل؟ قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، كأنه يقول أمرهم بالصلاة لنكفيك همك ونكفيك غمك ونكفيك فقرك ونكفيك دينك. إذا صليت أنا يا رب، لا، وأهلك، وأمر أهلك، يعني أنت الأول ثم أهلك بعد ذلك. ولذلك بعض الآباء لو غاب ابنه عن الاختبار أقام الدنيا وما أقعدها، لكن غاب عن الصلاة الله يصلح قلبه، يهديه ربي. وراء ما يهدي ربي يوم غاب عن الفيزياء والرياضيات، الله يجزاك خير، يهدي ربه فقط يوم ترك الصلاة. طيب يتركها مرة مرتين، لكن العمر كله. بعض شبابنا أيها الأحبة، أيها الآباء، بعض شبابنا يعرف أن مستقبله في دراسته. نعم يا بني تفوق، ادرس، توظف، تزوج، لكن لا تغيب عن الذي بيده أن يحفظك ويسددك ويوفقك ويرزقك ويملأ قلبك إيمان ويجعلك قرة عين. ولذلك تجد الشارع الحكيم ما أمر أن يضرب الإبن إذا أخطأ على أي خطأ إلا إذا ترك الصلاة وقد بلغ العشر. إذا بلغ العشر وأنت تأمره من سبع سنين صل ولا تضربه، ويصل الثامنة ويصل التاسعة ثم وصل العاشرة تضرب، لماذا؟ خوفا عليه، لأن لو تركها بعد البلوغ لربما هدم دينه وهدم إسلامه. فمن حبي لابني أضربه، لكن بشرط أن أأمره برفق وتلطف 3 سنين. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أتى إليه بعض المحتسبين، المحتسبين مثل هيئة الأمر بالمعروف، فقالوا له: إنا وجدنا غلاما لم يصلي وقد تجاوز العاشرة، يعني عمره 11-12، أنجلده؟ أنضربه؟ أنعزره؟ قال: اسألوا قبل ذلك هل والده أمره بالصلاة حتى وصل من 7 إلى 10؟ قالوا: إن وجدناه ما أمره. قال: فاجلدوا والده. الله لا يفضحنا. ليه يا ابن؟ لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال: لأنه هو الذي فرط في دعوته للصلاة وما استجاب لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال: مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه أنشأ جيلا من الصحابة يحبون الصلاة. أتاه يوم شاب صغير، قيل أنه عمر بن أبي سلمة، أتاه ويقول: يا رسول الله، كان يتقرب إلى رسول الله بخدمته، يقرب حذاءه، يقرب الماء للوضوء له، فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني، أطلب، سلني. قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. والله طلبت مهيب صغير ذا، طلبت واحد كبير. ما قال: يا رسول الله أعطني نخل من نخيل خيبر، ويا رسول الله أعطني من الدنانير والدراهم، يا رسول الله حلة أو أرضا، أو زوجني من بيوت الأنصار أو المهاجرين. يفعل صلى الله عليه وسلم، وما قال بالجنة. لو قال بالجنة لربما بشره الحبيب بها، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا الصغير طلبته: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني يبغى الفردوس الأعلى، أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة. التفت إليه صلى الله عليه وسلم، الطلبة كبيرة يا شيخ، فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني طلبتك والله عالية وتبي تدخل مع مداخل الأنبياء، إذن أكثر من السجود. وليست هذه بشرى لهذا الغلام الصغير، بل هي بشرى لي ولك ولكل مسلم في هذه الأمة. من أحب أن يرافق نبيه عليه الصلاة والسلام فليكثر من السجود، ليكثر من السجود. تدرون أجمل منظر في الحياة أيها الآباء ما هو؟ يقول لي واحد: عندي أبناء، واللي منهم ما شاء الله وكلهم موظفين قرة عين، لكن والله يجوني بشهاداتهم ما دمعت عيني فرح. حتى دخلت يوما من الأيام في آخر الليل جاي من سفر، ودخلت البيت ولقيت غرفة واحد منهم الأوسط فيها نور، فتحت بهدوء أبي أطفي النور لأني عارف أنه نايم، فإذا هو في جوف الليل في آخر الغرفة ساجد ويبكي، ودعوته الوحيدة: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو لأبيه ولأمه أن ينجيهم الله من النار في آخر الليل، في السجود الأخير من الليل، في وقت التنزل الإلهي. وهذا الابن البار يقول: فبكيت. الأب يقول: بكيت وعلمت أن السعادة والجنة يوم أن يخرج الله من صلبك ومن رحم زوجتك شاب يرى قرة عينه الصلاة، وأنه يسأل الله، نسي نفسه ويدعو لأبيه وأمه وهو ساجد بالجنة والمغفرة. نجاح، نجاح. لكن هل الأبناء تكون الصلاة قرة عين لهم حتى يرونا نحن معاشر الآباء يروننا الصلاة قرة عيون لنا؟ حبيبنا كان يصلي للوضوء وفي صلاة وفي الضحى وفي جوف الليل والسنن الرواتب، كان يصلي. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول نظرت إلى الأقدام وهي متورمة ولصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرأة الزوجة التي ترى الزوج يصلي، والابن الذي يرى الأب يصلي، ودائما صلاته النافلة النافلة النافلة في البيت، يقتدي. ما تلاحظون بعض الأطفال يجي يصلي يسجد على طول، عمره سنتين يا أحليله ما شاء الله سجد، وذيك الطفلة الصغيرة تلبس خمارا على رأسها وتحاكي أمها من وين. وفي بعض الأطفال يلعن، صحيح، وين جاب اللعنة؟ الله يحفظك، جايبها من فم أمه، من فم أمه أو من فم أبيه، واللي صلى مما رآه من أمه أو من أبيه. المحاكاة من الأبناء للآباء أجمل محاكاة، أن يحاكيك ويقلدك في الصلاة قرة عين. الصلاة معاشر الأحبة قرة عين. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نور وبرهان ونجاة. يا الله من فضلك، الصلاة نور، أي نور في الحياة. انظر إلى وجوه المصلين، وانظر إلى سمى الولو والسجود في وجوههم، انظر إلى سكينة النفس. نحن في زمن السكينة قلت، ترى بعضنا خايف من الخوف نفسه، خايف من بكرة، وخايف من اليوم، وخايف من أمس، وخايف على العيال، وخايف من الفقر، وخايف من المرض، وخايف من كل شيء، ومهموم وضائق ومتشائم. والله إن علاج ذلك نور الصلاة إذا دخل في القلب. خايف ليه؟ العاقبة بيد من؟ بيد الله. فلماذا تخاف؟ لماذا تخاف؟ والأمر كله إلى الله، ومرجع الأمر إلى الله، والعاقبة للمتقين. وكن مع المتقين. كانت له من حافظ عليهن كانت له نور، نور في قبره، نور على الصراط، نور يوم يجمع الله الأولين والآخرين. أتدري أن كل صلاة تصليها في الدنيا إن كانت إقامة هي بتأدية، مقيم إياها بنوافلها وواجباتها وأركانها وشروطها، رفعت إلى الله. ماذا تقول الصلاة؟ حفظك الله كما حفظتني. يا الله من فضلك، نعوذ بالله من الثانية. وإن كان مهوجس ويدور المفاتيح الضايعة في الصلاة، ويحاسب العمال في الصلاة، وبيشتري طعام البهم والبهائم في الصلاة، وبيزور بفلان في الصلاة، وذاكر الديون اللي حلت في الصلاة، وبعضهم لو يصلي وحده إمام في الرياض يقول يا شيخ صليت صلاة الظهر 6 ركعات والله ما حد قال سبحان الله، ورايحين ظلوا واصل إلى 7 ما عندهم مشكلة، وين اللي 3 صفوف وراء؟ أين القلوب هذه التي شغلت عن لقاء الله؟ من قلة الحياء من الله أن يقف العبد بين يديه ويفكر في غيره. وبعضنا صلى فرفعت إلى الله فردها إليه، وفي الحديث ترد كالثوب الخلق، الثوب الخلق الثالث، ثم تطوى وتضرب بها وجهه وتقول هي ضيعك الله كما ضيعتني. بعض الصلوات بعضنا تدعي عليه، بعض الصلوات تدعو على أصحابها بسبب تضييعه. بماذا؟ إما تضييع المواقف، يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر متى ما قام، ويوم الجمعة ويوم السبت الله يحفظه حول الظهر، وتلقاهم لخبطهم في المواعيد، وبعضهم في الطهارة لا يستنزه من البول، وبعضهم داخل الصلاة ينقرها نقرا. حبيبنا رأى صلى الله وسلم وبارك عليه، رأى رجلا يصلي، فلما انتهى من الصلاة أتى إلى رسول الله فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث الذي يشتهر عند المحدثين بأنه حديث المسيء صلاته. صلى ركع وسجد وسبح، ارجع فصل، أبطل صلاته وأمره بإعادة، فرجع وصلى. فعاد إليها السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يا رسول الله، مرتين يعني خلاص الأولى نقول أخطأت، لكن الثانية فقد أعطيت كل ما عندي، هذا علمي لا أحسن. وفي قيل في الثانية وقيل في الثالثة والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك، هذا اللي أعرفه في الصلاة. ثم أمره، ما الذي كان ينقص صلاة ذاك؟ ليس الركوع ولا السجود، إنما هي السكينة والطمأنينة، هي الطمأنينة وعودة الأعضاء إلى مكانها، وتمكين السبعة الأعظم عند السجود، والجلوس بين السجدتين بعد أن يعود كل عظم إلى مكانه. السكينة اللي يستعجل في الصلاة ما صلى. والعجيب أحبابي ننقرها ونطلع للدنيا، نطالع لوين؟ هل تركت الله لكي تقابل شخص أغلى عندك من أن تلاقي الله جل وعلا؟ بعضنا يستعجل في الخروج ويركعها نقر. لاحظ إذا صليت بالحالك، وش علوم صلاتنا إذا صلينا بالحالنا؟ نمشي 200 صحيح؟ مستعجلين، الله أكبر سمع الله. وبعضنا إذا جاء واحد جنبك دقق الله أكبر صلى معه، استقرت أموره وركع ركوع زين، والركعة الأولى والثانية يمشي 200 الله يجزاه خير، وبعدين بدأ يهدي. طيب لماذا لم تصلي هذه الصلاة بهذه السكينة وما كان معك أحد؟ لأن من صلى وحده غالبا فصلاته نقر، صلاته نقر، ليس فقط أن حسناته أقل بل صلاته نقر. وكنا جميعنا يعلم أيها الأحبة أن الحبيب يقول أن صلاة الفذ، صلاة الجماعة، تزيد عن صلاة الفذ وحده 25. تدري كم 25؟ 25 صلاة مثل صلاته في البيت. وفي رواية درجة، يعني اللي صلى في المسجد من الرجال مع الإمام كمن صلى 25 صلاة ضعف الذي صلى في بيته. ولهذا أحبابي النقر هذا الذي في الصلاة أفقدنا روحها. أنت بين يدي ربك. يقال في قصص الأولين أن رجلا من السلف قال له ابنه الصغير، أبتاه كانوا يصلون يجلسون في سطح البيت في فترة الصيف في السطح، فكان الطفل الصغير يصلي مع أبيه آخر الليل، فيقول أبتي أين العمود الذي كان في سطح جيراننا؟ في عمود واقع العمود من اللي هدمه؟ فبكى والده قال لم يكن عامودا، هذا جارنا من طول قيامه في الصلاة حسبه الصغير عمود، من العمدان اللي في السطح، من طول ما أقام صلبه لمناجاة ربه. نعم معاشر الأحبة، إذا تكلمنا عن الصلاة أي كي تكون قرة عين، أعطيك بعض من الأسباب التي سببت أن الصلاة لا نفرح بها ولا ننشرح لها ولا نبكي لفقدها. وقبل أن أبدأ أعطيك أسباب، أعطيك تساؤلات. هل ترضى أن صلاة المغرب التي أديناها الآن أن تكون آخر صلاة لك في الحياة؟ من منكم أحبابي يقبل أن الله يقبضه بعد صلاة المغرب التي فرغت؟ جميعنا يريد أن نعيدها. لماذا لا نريدها أن تكون آخر صلاة؟ لأننا ما رضينا على خشوعها ولا على مناجاتها، وما بكت عيوننا فيها، وكان القلب لربما حاضر أو غائب. السؤال الثاني، هل أنت تفرح بالأذان؟ هل أنت تفرح بالأذان؟ إذا سمعت الله أكبر مرحبا بداعي ربي وينشرح صدرك، أم أنك لا يتغير في قلبك عند سماع الأذان شيء؟ إذن قدر الصلاة فيه نقص إذا ما تغير قلبك. الثالث، هل أنت تتوضأ لكل صلاة حتى ولو كنت متطهرا استعدادا للقاء ربك، حتى تخرج الذنوب الصغائر من عيونك وأذنيك وفمك ويدك وقدمك، حتى تخرج من تحت أظفارك؟ أو بعضنا يفكر أنا متوضي مصلي للعشاء بوضوء الظهر، الله يجزاك خير يا أبو فلان، لماذا لم تتوضأ لكل صلاة؟ فإنها عبادة تخرج الذنوب. الرابع، هل أنت تتابع المؤذن إذا استمعت إليه الله أكبر الله أكبر وتقطع الحديث ولا تقبل أحد يسولف ولا أحد يتكلم ولا ترد على الجوال لأن ينتهي المؤذن من الأذان ثم تسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة؟ أم أن بعضنا لا يتابع المؤذن؟ كيف قرت عينك وهو يدعوك ولا تتابعه؟ فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اسأل الله الكريم من فضله. السؤال السادس: هل أنت تختار أفضل ثيابك وتمس أجمل طيبك لكل صلاة؟ أم أنك تصلي في أي ثوب كان وفي أي زي كان ولا تهتم بلبسك؟ ما علاقة اللباس يا شيخ؟ الله الله الله يأمرنا فيقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الذي خلق الجمال هو، والذي خلق اللباس هو، والذي خلق الطيب هو، وأولى من يراه عليك هو. نلبس الثوب اللي مهم وسط لصلاة العشاء ثم نرجع للبيوت نغير عشان عرس آل فلان، صحيح؟ بنروح لزواج آل فلان فنلبس أجمل اللباس. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يلبس حللا من أجمل الحلل، كان ذلك في صلاة الليل خاصة ولا يراه أحد، لكن الله أمره. السؤال الذي بعده: هل أنت تنتظر الإقامة للقدوم إلى المسجد أم تنتظر الأذان؟ أصحاب قرة العين ينتظرون الأذان لينطلقوا إلى الله، وأصحاب ضعف البطارية خلنا نقول الإيمان ينتظرون الإقامة، وبعضنا يصد الفناجيل الصلاة. يا أبو فلان بنصلي، قال عندنا مطوع جيد ما هو بيقيم إلا عقب ثلث ساعة، تقهو وسولف وخلنا ناخذ علومك والصلاة لا محقين عليها، الحين فنجالك ما نلحق عليه، وربي اللي نتركه لأجل أن تشرب مرا أو حلوا، هذا من ضعف قدر الصلاة. الله أكبر تجعل كل شيء على كوكب الأرض أصغر وأحقر وأهون وأبطل. الله أكبر، وأجمل نداء يسمعه مؤمن: حيا حيا على الفلاح. الفلاح ليس في مكتبك ولا في عملك ولا في الفلاح يا عبد الله، الفلاح في استجابتك لأمر ربك. فإذا كنت لا تقوم للصلاة إلا مع الإقامة راجع إيمانك. ابن مسعود رضي الله عنه كان يبادر للصلاة، تدرون متى يتحركون؟ يتحرك قبل أذان المؤذن، إذا يذن إلا ربع أروح اللذذ وأدخل وأتابع المؤذن، فإذا ختم دعوت وصليت وجلست وانتظر الصلاة حتى يقيم، والملائكة على رأس كل مبكر: اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم تب عليه. يالله من فضلك، ليت الأئمة يتأخرون في الإقامة، لأن إذا بكر في الإقامة قطع عليك استغفار الملائكة. إذن ابن مسعود دخل المسجد، فلما دخل قال وجد ثلاثة أهل الإيمان شرواكم، يحب أن يبكر المسجد فكان يبغى يدخل الأول، فوجد ثلاثة قال رابع أربعة وليس ببعيد، يعني كأنه ربي نفسه، جيت الرابع المرة الجاية بجي الثاني ثم أجي الأول. تصدقون من بعضنا ما عمره دخل المسجد وهو الأول، عمره كله لكنه يروح للمخبز الأول الله يجزاه خير، وللبقالة الأول، والعزيمة أبو فلان الأول، وكل اسمه الأول لين تجي الصلاة ولا يذهب الأول. السؤال الثامن: هل أنت تفرح إذا أطال الإمام في الصلاة أم أنك تتحقرص؟ تتحقرص بين قوسين، ها، تبدأ تتململ وتبدأ شيء. وصلت واحد من الناس يقول: والله يا شيخ قبل أن يهديني الله لقرة العين الصلاة، إذا طول الإمام في السجود بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أقول أسأل الله الأعلى أن ينتقم منه، يدعو على الإمام. شوف إبليس وشلون أنطقه، مع أنه في مكان قريب من الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فقمن أن يستجاب له، حري أن يستجاب له. يقول حتى دخل الإمام في قلبي، فإذا لم يطل قمت عنده قلت: لا يا أخي لا تحرمنا لذة شحذة ربي وسؤال ربي، أقرب ما نكون إليه ساجدين فاجعلنا نسأله. فرق الإيمان، فرق الإيمان. السؤال اللي بعده، هل أنت تفرح بتأخر إقامة الصلاة ولا من اللي تلبثون؟ ما عدا الله خير، أقم أقر الصلاة، مطوعنا نايم، ما عقب ما نبدأ نتكت ونغتاب، وبعضهم يقول عقب ما عرس ها بدأت صلاته وسط، واللي يقول بعضنا وتلقاه وهالمطاوعة يأخذونها الرواتب وهم نايمين، يحش في وسط المسجد، يعني صلاته اللي بيصليها مهيب له للإمام اللي ما جاء. هنيئا لذاك الإمام اللي يحشونه بغير حق، أما بحق فيجب عليه أن يعدل نفسه. أعود فأقول يا أخي، هل أنت تفرح بتأخر الإقامة؟ إذا كنت ممن يفرح فأنت من أهل الإيمان. تدري لما؟ لأنك في مكان تستغفر الملائكة ودعاؤك بعد قبل الإقامة مستجاب. نسأل الله الكريم من فضله. من اللي يكره أن يدعو دعوة فيستجاب له؟ من؟ ولذلك إذا شفت واحد يناظر في الساعة، واحد اثنين ثلاث ضرب الجرس، قال ايه اقم، بسم الله اصبر يا ابن الحلال، ثلاث دقائق دقيقتين، بعضهم مسجون في المسجد. انا لا ادعو ان نؤخر الاقامه، لا، ولا ادعو في التساهل في اوقات الناس، لا، لكن انا ادعو نفسي واياك اذا زادت دقائق ان نفرح بها، لان الملائكه تستغفر، ولانها تدعو، ولان الدعاء لك مستجاب. ايها الحبيب، بعد هذه التساؤلات انتقل واياك ايها الحبيب، ما هي الصلاة التي ستكون آخر صلاة لك؟ أتدرون كل من مات صلى صلاة كانت الأخيرة ولا لا؟ أحبابي، صلى أبو فلان وطلع على طريق الجوف مدري وين رايح معه، وصار عليه حادث جعله في جنات النعيم. والله لو رجعناه للمسجد نقول ترى هذه الأخيرة، أن تتغير الصلاة ونصلي صلاة الخاشعين وصلاة الباكين وصلاة المنيبين. لكنه صلى رحمه الله وذهب وهو لا يدري أنها الأخيرة. ما العلاج؟ تبغى علاج يخلي صلاتك قرة عين؟ صلي صلاة المودعين. قل لنفسك يا أبو فلان هذه آخر صلاة لك، فما أنت صانع، فما أنت صانع، والله أنت تعدل حياتنا. السؤال اللي بعده، هل أنت تترك السنة الراتبة بعد المغرب ركعتين إلا للمسافر؟ المسافر لا يصليها، لأن الله يعطيه أجر ما قام عليه من النوافل في حله وقبل سفره. هل أنت تقوم بالصلاة النافلة؟ صدقون بعضنا يا أحبابي لا يصلي قبل الفجر ركعتين، ولا يصلي قبل الظهر أربعا، ولا بعد الظهر ركعتين أو أربعا، ولا يصلي بعد المغرب ركعتين، ولا بعد العشاء ركعتين، مع أن من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. إذا رأيت نفسك، إذا رأيت نفسك لا تحرص على صلاة النافلة، فاعلم أن الإيمان ناقص والصلاة ليست قرة عينك. إذا كنت دائما تصلي وتخرج دون أن تصلي النافلة ولم تصليها في البيت، فاعلم أنك تحتاج إلى شحن، شحن إيمان، لأن بعضنا الشيطان يصرفه عن بيوت الله ويصرفه عن الركوع والسجود. تدري لماذا؟ إذا سجد ابن آدم بكى الشيطان. لماذا يبكي؟ قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، ولذلك هو يحسدك. فإذا سجدت غار قلبه وتقطع قلبه حسدا لابن آدم، فأرغمه بكثرة السجود، أرغمه بكثرة الصلاة حتى يستسلم. ولذلك إذا نام المؤمن ماذا يفعل الشيطان؟ يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد. إذا نمت الفجر ما تلاحظون أحبابي نسهر أحيانا، نسهر تجي وحده ونشيطين، ثنتين ونشيطين، وثلاث نشيطين، يوم بقى ساعة على الفجر بديت تتثاور، حتى أن بعضنا يقول خلاص أبواصل أصلي الفجر ثم أنام، ولا تجي النومة الحلوة العسل إلا قبل الفجر بنص ساعة، نومة كما قيل نومة من ضرب على أذنيه، ينام نومة ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. إذن الشيطان يعقد ثلاث عقد، وكل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ما تلاحظون أنا أقول ما تلاحظون بعض الناس ضايق صدره في صباح؟ في أجمل من الصباح أحبابي، الصباح جميل، والصبح إذا تنفس، وتلقى بعضنا مبتهج، وتلقى بعض الطلاب مبتهج، وبعض الطلاب ضايق ومكشر. أليس بعض أبنائنا يصلون إلى المدارس ما صلوا الفجر بعد؟ فيه أحبابي ولا ما فيه؟ اللهم اهد قلوبهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم اهد قلوبهم، واجعل الإيمان يا ربي حله في قلوبهم، واجعل الصلاة قرة عيونهم يا رب العالمين. احفظهم بحفظك، وحقق لهم فيما يرضيك آمالهم. من أخطر ما يواجه الأبناء أن يصبحوا ولم يصلوا، لأن إذا ذهب ما صلى معناها هدم الركن الثاني من أركان الإسلام، معناها يخشى عليه وعلى دينه. ولذلك من كان يحب أبناءه فليربهم على حب الصلاة من نعومة أظفارهم. إذا نعوذ للشيطان أعاذكم الله. الشيطان عند النوم، حبيبنا ذكر أن رجلا ذكر عنده نام فاستيقظ بعد طلوع الشمس فصلى صلاة الفجر، ماذا قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. أكرمكم الله، لاحظ، لا يكفي أن يعقد، بل ويبول أجلكم الله حتى لا يسمع المؤمن أذانا. بل إن بعضنا تقول زوجته أبو فلان إذا قلت له قم صل قام ثائرا كالبركان، قلبي وجهس ولا تدربين، لكن لو قالت اقعد نم وخلته نايم وترك الدوام وش يقول؟ حسبي الله عليك، خليتيني نايم حتى ما راح الدوام، وش اقول للمدير؟ اول مش تقول ربي قبل المدير الله يجزاك خير. انت يا اخي هدمت الطمانينه في نفسك. ولذلك بعض الازواج، واسمحوا لي، بعض الازواج يسوي نفسه ما شاء الله عنتر على زوجته حتى لا توقظه للصلاه، لكنه يلومها لو تركته عند موعد طيران، موعد دوام، موعد دوره، يغضب. فيا عبد الله، لا بد ان يلمس ابناؤنا ونساؤنا في بيوتنا ان يلمسوا حبنا للصلاه وقره عيوننا للصلاه وتقديمنا لكل امر كل مشعل الصلاه. ولذلك يقول طفل لطفل اخر، يقول ابوك وش اكثر شيء زعله؟ قال ابوي اكثر شيء زعله اذا اخذت السياره بدون ما يدري. بعض الأطفال مثل يأخذها يقول أبوي لو درى أني ما أخذنا المفتاح أبشره. قال إذا جاء أخذنا المفتاح وهما يدري لا يغفرها. قال والله أن أبوك حبيب، أنا أبوي كل شلة الصلاة يا طيب الأب، سو اللي تبي إلا أن تترك يا بني الصلاة. ليه يا أبوك؟ ركن الإسلام الثاني ومرتبط بالشهادتين. ولذلك إذا صليت حفظك ربي، إذا ما صليت ما أقدر أحميك من ربي، لا أرزقك، هو الرزاق ذو القوة المتين، مستقبلك مو بيدي بيده يا أبوي. لا يعذبك ربي وأنا أراك وتحرق قلبي، أب رحيم. الصلاة يا أبوك صل ولا تخرجها من وقتها، والباقي مثل أحقي، ولو نقصت في أمور الدنيا مثل أحقي، أنا أقف معك في أمور الدنيا، لكن ما أستطيع أن أصلي عنك ولا أن أحامي عنك ولا أن أشفع لك. البيت اللي يربى على أن الصلاة ليس فيها مفاوضات ولا يمكن أن أقبل أن تترك الصلاة يا بني، رحمة محبة نضرب أبناءنا للابن عشر، ليس لأننا نريد إيلامهم، لا والله نضربهم خايفين عليهم من ربي، والذي أمرني أن أضربه في العاشرة هو ربي، لأن لو بلغ الرابعة عشر أو الخامسة عشر وترك الصلاة يخشى عليه أن يخرج من الملة، فأن يتألم وهو ابن عشر أفضل من أن يخرج من الملة وهو ابن 15 سنة. إذن الشيطان يأتينا في النوم فيعقد، وفي التأخير النوم أكرمكم الله ليبول، ثم إذا عجز عنك دخل عليك في الصلاة، فيحول بينك وبين الصلاة. وجميعنا نشتكي نقص الخشوع. وقبل ما أبدأ بهذه الجزئية، تصوروا معي، خليك معي، لو أن الله جعل على رأس كل واحد منا شاشة، ويطلع في الشاشة اللي نفكر فيه في الصلاة، يطلع صورة، كم واحد ينفضح وتطلع في الشاشة أشياء مهي بزينة. لو أن الله جعل كل ما نفكر فيه على رؤوسنا، وأنا قايل كذا شايفين سعد بن عتيد ما شاء الله خاشع، وأنا تمر خبز وطماط والله فينا الشرها، ويمر مر تميس ومواعيد ومفاتيح ضايعة، وكل ما فكر فيه طلعت على رأسي، وش يقول واحد مار يا سعد استح على وجهك، يا صلي صلاة صح، يا ضف وجهك يا أخي، انت عيب عليك أمام الله تفكر في خبز ولا في طماط ولا في مواعيد ولا في. وهذا حال بعضنا مع الله، بين يدي الله ويفكر في أمور سخيفة. طيب لماذا أشغلني الشيطان وما استطاع أن يشغل غيري وأشغل غيري؟ لكن غيرنا في ناس طرت عين، لو سقط الجدار ما درى. ولذلك يقال أن بعض السلف كان يصلي في بطن المسجد، يعني في الخلوة تحت في مكان الدفى، فسقط جزء من المسجد فهرع إليه أهله يطلعونه. المسجد ما طاح إلا الجزء الأيمن، فأتوا إليه فوجدوه في الجزء الأيسر يصلي، فلما انتهى قالوا الله يمسيك بالخير المسجد طايح، قال والله ما شعرت به. الله المستعان. وبعضنا إذا رن الجوال طلعه، وإذا صارت رسالة واتس فتحها، إن كانها نكتة ضحك، وهو في الصلاة بين يدي الله. وبعضهم تجد أكرمكم الله بين يدي الله ينظف أنفه، يعدل غترته، يلبس ساعته، ينزل كمه، يهرس في بدنه، يتثاءب، وتلاحظون بعضهم يتثاءب وهو يقرأ. يلا اسمعها، هذا أقبح ما تسمع من الأصوات، يقرأ وهو يتثاءب، وبعضهم يتمطى، وبعضهم يرفع الصوت، وبعضهم يهرس، وبعضهم يقطر ماء، وبعضهم يقطر رائحة كريهة، وهو بين يدي الله. إذن أيها الأحباب، الشيطان يأتي للمؤمن المصلي في الصلاة فيحول بينه وبين صلاته. وحلنا معه الخشوع لكي تكون الصلاة قرة عين، يبدأ من البيت، مو يبدأ إذا دخلنا المسجد، يبدأ من البيت، أن نتابع المؤذن، أن نمشي إلى المساجد بأقدامنا، فالمشي إلى المسجد بالقدم كفارة ترفعك درجة خطوة، وتحط عنك الخطوة الأخرى سيئة، نسأل الله الكريم من فضله. ثم استعذ بالله عند خروجك من بيتك، بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم امشي ولا تشخص ببصرك في الناس، اجعل عينك خاشعة حتى تأتي وتدخل المسجد بقدمك اليمين، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسأله من رحمته، ثم تبكر وتأتي إلى المسجد والصف الأول. بلا شك هو أفضل، لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. اللي يجي حط فلوس عشان تصلي في الصف الأول، حط مال، هذا لو كان. ثم تصلي على يمين الصف الأول أفضل من اليمين من يسار الصف الأول، لأن الحبيب يقول إن الملائكة لتصلي على ميامن الصفوف، والصف الأول بلا شك أفضل. تصدقوني أحبابي، إن بعضنا ما يتألم إذا لم يجد مكانا في الصف الأول، عادي الصف الرابع الخامس وقدامه 17 صفوف لهم شيء صلى، وبعضنا حتى ما يتألم إذا فاتته تكبيرة الإحرام. من معاني الإيمان في قلبك وحب الصلاة أن تتألم إذا فاتتك تكبيرة الإحرام وليست الصلاة. كان بعض السلف يزورون بعضا لتعزيتهم، يعزونه. احسن الله عزاك، مات ولده؟ لا والله ما مات. زوجته؟ لا والله، لكنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ وقد خرج الناس من المسجد، فيبكي حتى من بكائه وحزنه يقعد، فيزورونه ويذكرونه الأجر عند الله، وعسى الله أن يتوب عليه. الله المستعان. وفي الحديث: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، أي كأنما ماتت آزر أسرته كلهم، راحوا في صالون ومسح، مات كأنه مات كل أهله لمن ترك صلاة الفجر مرة واحد العصر. إذا كان ذلك بتفريط منه، يجي واحد يقول: الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، والنائم حتى يستيقظ. النائم يا ابو فلان 15 سنة، اتق الله في نفسك، لك 15 سنة ما تصلي الفجر جماعة، النائم مرة في العمر، مرتين، ثلاث مرات، وش معنى ما نمت يوم من الرحلة؟ الله يجزاك خير، وجاي من الرياض للجوف، من للجوف، ما نمت يوم الرحلة في الطيران، ولا نمت يوم الكشتة يوم كنت تطلع في شعيب ها الفلاني، ولا نمت الله يحفظك يوم رحت تخطب ذيك المرأة الطيبة، ولا نمت يوم جيت تدور السلف عند أبو فلان مسنتر عند بابه لين جاء الله يجزاك خير ومبكر، وراك يا أخي ما تنوم ولا تسهو إلا في الصلاة. ولماذا؟ لذلك هذا لقدر الصلاة في قلبه. لذلك أيها الأحبة، الشيطان يثقل الصلاة علينا، وبعضنا يدخل عليه في صلاته، تبدأ في الصلاة ذا المسلسل، تدخل المسجد ثم تكبر، تكبر وتفهم معنى الله أكبر. أحبابي لماذا يرفع انظروا إليه، أليس نحن نكبر هكذا؟ الأيادي مضمومة، وبطون الأكف إلى القبلة، وفي روايتين: إما على حذو المنكب الأذنين، رفع اليدين، أو إلى المنكبين، كل هذا صحيح. ونقول الله أكبر قبل ذلك. ليه نرفع الأيادي؟ هذه إشارة الاستسلام، كأنك لو كنت أمام عدو فقال استسلم، ماذا تفعل؟ العدو ترفع يديك، أنت أمام الله تستسلم لتظهر ضعفك وعبوديتك، هو المعبود وأنت العبد. يا ربي أنا الضعيف وقد وقفت بين يديك وأنت القوي، أرجو رحمتك وأخاف عذابك. الله أكبر وأكبر، حتى يكون كل من خلف يديك وخلف دنياك وظهرك أصغر. استشعار التكبير يجعل الدنيا حقيرة. أنا ليه أحمل هم الدنيا وأنا بين يدي من له الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى؟ لماذا أحمل هم الدنيا ولن يجري في ملكه إلا ما أراد، وليس هناك حول ولا قوة إلا بيده، وإنا له وإنا إليه راجعون؟ ليه أشيل همها؟ ثم بعد التكبير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مباشرة استعذ بالشيطان، بالله من الشيطان الرجيم، حتى يحول بينك وبين عدوك فتناجيه سبحانه وتعالى مناجاة المؤمنين. والشيطان الرابع قلنا: أما أن يصدك بالنوم، أو أن يصدك قبل الصدود إلى الصلاة، ذهاب الصلاة، أو عند دخول المسجد، وأحيانا الشيطان يحول بينك وبين الصلاة بالوسوسة. الوسواس: وضوءك مو هو طيب، الريح خرج منك، رأسك ما مسحته، توضيت خرج منك قطرة بول، ما غسلت الوجه كاملا، القدمين ما بلغت الكعبين، والشيطان يعطيه اقتراحات. وبعض عباد الله معذب من عدوه، معذب من عدوه، سجن بعض المصلين في الحمام جلكم الله، هذا المسجون الموسوس تقي، تقي مؤمن صالح والصلاة قرت عينه، طيب لماذا ما جمعنا، لم يأتي عندنا لكي يصلي؟ لأن الشيطان خوفه من الله حتى قال: ويل لك منه، أتصلي وأنت لم تنزه من البول مثلا؟ وهو كاذب. نقول للموسوس: يا أخي لا تلتفت إلى عدوك، وتوضأ وضوءا واحدا، وإذا توضأت بعد دخول الوقت حتى لو خرج الريح منك، حتى لو خرج البول منك، حتى ولو شككت في مسح رأسك، أو غسل وجهك أو غسل يديك، وضوءك صحيح وضوءك صحيح، لا ترجع ولا تعيد ولا مرة، فإن الذي شككك هو عدوك يريد أن يحول بينك وبين صلاتك. والله رحيم والله غفور والله منان، هذا الخطاب للموسوس، أما غير الموسوس فلا. لذلك أيها الأحباب، يحول الشيطان بيننا وبين صلاتنا حتى لا تكون الصلاة قرة عيون لنا أو قرة عين لنا. أحبابي، ما هي الأسباب التي دعتنا لعدم الصلاة الخاشعة؟ واحد، رؤية الحرام. شفت المقطع اللي جاك في اليوتيوب www. ودخلت في مع جوجل في تلك الشعبان والوديان، شفت المقطع اللي جاك صورة الفتاة التي كانت تتغنج في الواتس وفتحتها وتمتعت بالنظر إليها. النظر الحرام يعمي القلب، فإذا عمى القلب مرض القلب لم يجد القلب لذة في مناجاة مقلب القلوب. من أعظم ما يدمر الخشوع في الصلاة وكون الصلاة قرة عين النظر للحرام. وقد ابتلي البعض منا بهذه الجوالات، آيبادات، لابتوبات، كل الأجهزة اللوحية وغير اللوحية، والبعض منا لمسات ويخرج إلى عالم ليس عالم طه، ثم يقول أنا ما خشعت في صلاتي، أشعر يا شيخ ما دمعت عيني من خشية ربي، ما تلذذت بالسجود ولا بالركوع. عينك يا أخي لو صامت عن الحرام لا حيا القلب، العين إذا نظرت حرام قسى القلب وجمدت العين. لذلك من أسباب عدم الخشوع وقرة العين هذه العين، حتى تكون قرة عينها الصلاة، لا تنظر بها عورة، لا تنظر بها حرام. وللمعلومية جوالاتنا صارت أجهزة فحص التوحيد. التوحيد، الابن الصغير، الشاب الكبير أو الصغير، تصور لو وقع الجوال في يد أبيه، الشباب معنا، لو واحد عنده جوال وفي صورة محفوظة في الاستوديو وقال والده افتح لي، ففتح وهو يعلم أن في الاستوديو صورة حافظها ما هي طيبة جايته عبر الواتس، ثم نظر الوالد إلى صورة قبيحة، ألا يسقط ابنه من عينه؟ ألا يسقط الابن هذا من عينه؟ يقول أفع عليك وأنا أبوك، تشوف هالحرام، تتابع هذا المقطع، تدخل هذه المواقع. طيب إذا كنت لا تريد يا بني أن تسقط من عين أبيك، أما تخاف تسقط من عين ربك العليم البصير الرقيب الحي القيوم الذي لا يعزب عنه أو عن علمه شيء فوق ملكه سبحانه وتعالى؟ إذن الأول مما يذهب الخشوع في الصلاة رؤية الحرام والتساهل في ذلك. اثنين، السهر. إن السهر عدو لصلاة الفجر وعدو لصلاة العصر، فالذي يسهر يستيقظ للدوام متكسلا ويذهب للدوام ونفسه هنا، ويطلع من الدوام بحاجة للنوم لأن البارح كان سهران فينام عن العصر. وهناك ملائكة يتعاقبون فينا، ملائكة تسبح، سيارة سابقة، فالسابقات سبقة، هؤلاء يأتون صلاة العصر ثم يأتي يستلمون ممن كانوا عندنا، فيصعد أولئك إلى الله ويبقى عندنا مجموعة إلى الليل، ثم يتعاقبون ليل، متى تبدأ النوبة الوردية الشفت؟ يبدأ من بداية الفجر إلى العصر ومن العصر إلى الفجر. طيب إذا كنت غائب الفجر والعصر ترفع اسمك إلى الله غير موجود، والله لا يفضحنا، والله مصيبة يا شيخ، أنت مصلي الظهر والمغرب والعشاء لكنك غير حاضر عند رفع القوائم للملائكة الذين يتعاقبون فيه. السهر من أحد أسباب كون الصلاة ثقيلة، واللي يقوم من النوم والشمس طلعت أو يقوم من النوم والشمس غربت فيصلي العصر مع المغرب أو قبلها ويصلي الفجر قبيل الدوام، نفسه في هم وضيق وضجر، والله يا أحبابي ضايق تعبان منهك ما يقدر. حتى بعض الموظفين تزوره ساك الله بالخير، قال نعم ايش تبي، الله يمسيك بالخير، قال ايه تراك طولتها يا شيخ، بلا مساك بلا صبحك، عندك شيء؟ حول ولا قوه يا اخي يسلم عليك. وبعضهم تقول له عندي نكته يقول بايخه، طيب اسمعها الله يحفظك، ما يبي يسمع شيء، ضائقه به الارض، وما ذاك الا لسهره. فالسهر دعوه، وقبله على عيونكم وعلى رؤوسكم، نسهر ليه يا احباب؟ ليه تسهر؟ اتدري ان الذي يسهر يفقد مناجاة الله في الثلث الاخير من الليل؟ خليك عن صلاه الفجر وهي اوجب. اللي ينام من اول الليل يستيقظ قبيل الفجر بنصف ساعه فيناجي الله، وقبل الاذان بخمس دقائق يستغفر الله، وبالاسحار هم يستغفرون، وقبلها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون. اللي يسهر لا يتلذذ بمناجاة الملك سبحانه وتعالى، ثم لا يصلي الفجر جماعة، وإن صلاها أتى متثاقلا. وصفة الثقل عند الصلاة صفة لا تليق بكم يا معاشر المؤمنين، هي للمنافقين حاشاكم، ليس لي ولا لكم، لكنها صفة لأولئك الذين يجرون أنفسهم جرا. لكن الذي يأتي وقد استيقظ لصلاة الفجر قبل الفجر بساعة، فصلى 13 ركعة واستغفر 10 دقائق، ثم مشى إلى المسجد قبل الأذان، وأذن المؤذن وهو داخل المسجد، وهلل وفي فمه السواك يشوص فاه، ثم استقبل القبلة وحمد الله على هالنعمة، وصلى صلاة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثم بدأ يقرأ ويستغفر ويدعو، ثم صلاها، ثم أصبح في ذمة الله. أي سرور وأي سكينة وأي سعادة وأي بر وأي هناءة هو في نفسه، وأجمل منظر أب قدامها أطفاله وأبنائه. الله يصلح لنا ولكم، الله يسخر لكم ذرياتكم، وعسى أن تروهم قرة عين. وأقول للأب اللي تعبك ولدك ما يقوم للصلاة، اصبر عليه وادعه بالتي هي أحسن، وادعه برفق، وأكثر من الدعاء له، وقل يا بني والله إني أحبك وأخشى عليك من ربك، يا بني أجمل منظر أراك ساجدا له في بيت من بيوته. نكمل في 10 دقائق فقط بإذن الله بعد الأذان. الحمد لله، ومن أسباب معاشر الأحبة رحيل الخشوع من بعض حياتنا الرفقة غير الطيبة الحسنة. بعضنا يصاحب البعض لطيب كلامه ولطيب معشره فيجلس عنده، فإذا حل الأذان ما قاموا. ما تلاحظون من بعضنا في البيوت يقول لنا جماعة نصلي، كأنه يقول لا تصلي جماعة، أنت لو كم 100 وفيه مسجد يصلي فيه 2 لوجب عليكم أن تذهبوا للمسجد، لأن ذاك بيت أبو فلان وهذا هو بيت الرحمن. وبيت الله، بيت الله جل وعلا أولى بالإجابة، أي أولى بالإجابة في الصلاة فيه. كان الصوت يذهب ويأتي، هذا من الأسباب. ومن الأسباب أيضا معاشر الأحبة عدم رفقة بعضنا مع القرآن، اللي يجعل الصلاة لها لذة وجمال ويجعل الإنسان يناجي الرحمن أن يكون أن يكون يقرأ القرآن كما أنزل. إن بعضنا معاشر الأحبة لا يحفظ شيئا من القرآن، فلو قيل له اقرأ من سورة كذا قال والله ما أحفظ إلا سورة أو سورتين. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ القرآن حتى تكون الصلاة إذا طالت لها لذة. حبيبنا صلى قيام الليل بالبقرة والنساء وآل عمران قريبا من 6 أجزاء صلوات ربي وسلامه عليه في ركعة، لذة والبعض منا حتى الفاتحة ما أحسنها، وأنت غير معذور، لأنه ولله الحمد يوجد المحفظين والمعلمين والأئمة والمؤذنين تستطيع أن تحفظ وأن تعدل التلاوة حتى تستلذ بالوقوف بين يدي الله. أيضا أيها الأحباب، من الأسباب التي جعلت الصلاة ثقيلة معاشر الأحباب تتبع الرخص. يقول يا شيخ المسألة فيها خلاف، صلاة الجماعة، هل صلاة الجماعة واجبة أم صلاة الجماعة سنة أم صلاة الجماعة شرط في صحة الوجوب؟ أقول لك أنت في هذا الوطن، وطن التوحيد والخير، والخير موجود في كل أرض ولله الحمد، لكن من تأتمن في الفتوى؟ ألا تأتمن المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء في هذا البلد الطيب؟ جميع مشايخنا في لجنة الإفتاء برأسهم على رأسهم سماحة المفتي يفتون أن صلاة الجماعة واجبة، أي أن من لم يصلها في المسجد من الرجال من غير عذر هو آثم، مع أن صلاة في البيت صحيحة، أي أنه قد سقط عنه الوجوب، سقطت عنه الصلاة أنها قد أداها، لكن الوجوب ما يسقط. لذلك معاشر الأحبة لا تتتبع الرخص، فإنها من سنن الهدى. وما لقينا أحبابي ما بقي من هذا الدين الجميل عند البعض إلا هذا الركن الجميل الذي هو أول ما يحاسب العبد عليه. أتدري يوم القيامة قد تأتي بزكاة وتأتي بصيام وتأتي بحج وتأتي بكرم وطيب وفزوع وسلف الناس وعاف عن أعراضهم وكل المعاني الطيبة فيه، إلا أن ما يصلي، كل ما قدم هباء منثورا، كل ما فعل هباء منثور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا عياذا بالله خاب وخسر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلكم معي، عمر بن الخطاب عندما طعن في المحراب وأفاق بعد طعنه، أول سؤال من قال؟ قال من اللي طعني، أبو لؤلؤة أو غيره؟ قال أصلى الناس. أهم ما عنده كان أنهم يصلون، لأنه ما أكمل الصلاة، لأنه ما أكمل الصلاة. ولذلك أحبابي، وأنا قلت قصة ويمكنها في مقطع انتشر، رجل يقول والدي خطب لي بنت من قرية غير قريتنا، فلما خطب وأعطونا البنت وعقدوا لها قالوا أبوي نصلي في مسجدهم في قريتهم. فقلت له يا أبوي ما لي بنصلي عندهم، المساجد قدام. أسأل سؤال، أنت دائم تقول من اللي يقولون قدام، الصلاة قدام، وتوصل لآخر مسجد لما حرك أحد لا قدام ولا وراء. اللي يقول لك الصلاة قدام تراه إبليس. إذا أذن أوقف سيارتك، إذا أذن أجل موعدك، إذا أذن أدخل بيت ربك، لا خيار لك حتى تكون أيها المبارك، حتى تقطع على الشيطان حبل التسويف. قال فخرجنا من القرية، أذن فقال قف يا بني صلي في المحطة. قال يا أبوي قدام فيه مسجد قدام نظيف وجميل، وإن بنشتري المسجد عشان تقولي نظيف وجميل، هذا بيت الله وهذا بيت الله. قال فلما وصلنا للمسجد الآخر كان والدي كبير سن، فلما نزلنا من السيارة يمشي بسرعة إذا به يقرأ الفاتحة، فبكى وجثى على ركبتيه، ثم قام وبكى وجثى ثانية، لين وصل الصف وصلى، مع أنه دخل المسجد وصلى، وما فاتته التكبير، ما فاتته إلا تكبيرة الإحرام. وصلينا وجيت جنبك عسى ما باس يا أبوي، عسى ما أنت بمريض، عسى ما في قدمك ألم جعلتك ما تسير، أشوفك تقوم وتقعد. قال حسبي الله عليك يا عدو، إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم يا عدو. 30 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام إلا اليوم. كم فاتتني وإياك من مرة. ابن المسيب عليه رحمة الله سعيد أبو الحسن ما رأى ظهر مصل من 40 سنة وله بالإمام يصلي في الصف الأول باختصار يعني. ما يشوف ظهور المصلين من 40 عام أيوه. بل وقال ومنذ 30 سنة ما أذن المؤذن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وأنا فيه. نحتاج إلى برنامج معاشر الأحبة يعيد للصلاة مكانتها في قلوبنا وفي بيوتنا. وهو نداء أيضا للمرأة في البيت، المرأة التي القدور والطبخ عندها مقدم على الصلاة، وأحيانا تتأخر من الصلاة في أول الوقت ويتضايق عليها وتنقرها. وبعض البنات اللي أمها تناديها صلي يا فلانة، طيب فصلي، صلي إن شاء الله، طيب إلى أن يخرج الوقت، وتعذب بعض البنات أمها. أما تتقين الله يا بنية؟ أما تتقين الله يا فتاة الإسلام؟ تبين زوج وتبين وظيفة وتبين سعادة وأنت غائبة عن خالق السعادة والنجاح والهناء. الله جل وعلا عندما فرض الصلاة المصلحة لنا وليست له. الله لا يغتني بصلاتنا ولا يتقوى. وسؤال، لماذا لم يفرض الله الصلاة في الدنيا؟ لماذا فرض الحج والعمرة وشرائع الإسلام كلها على وجه الأرض إلا الصلاة؟ رفع الحبيب إلى الملكوت العلى، بل وتجاوز السماوات العلى، ولم يجعل بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام واقفة، لا جبريل ولا غيره. سمع الحبيب الأمر بالصلاة من الله ليس بينه وبين واسطة، سمع كلام ربه الله أكبر وأمره بالصلاة. لماذا ما فرضها على الأرض؟ لتعلم أننا نحن بحاجة للصلاة، ولأنها الركن الذي من تركه كفر، ويخشى على الذي يتركه أن يمرق من الدين. ولذلك يقول بعض أهل العلم لماذا فرضت في السماء؟ يقول حتى لمن صلى على الأرض لابد حتى تكون صلاة قرة عين تعرج روحك إلى السماء إذا صليت. وتعلمون قصة عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه الذي قطعت قدمه في زمن عبد الملك بن عبد الملك بن مروان زاره عروة وكان في قدمه الآكلة، ثم نشرت قدمه ودخل الصلاة وسبحت روحه بين السماوات وعرجت، فما شعر بقطعهم، فلما أرادوا نشر قدمه سقط من الألم، النشر كان أشد من القطع، ثم استيقظ بعد ذلك. الشاهد ما شعر بهم وهم يقرضون قدمه إنها الأرواح التي تعرج. لذلك من أراد أن تعرج روحه في الصلاة فليصلي كما قلت صلاة المودعين، صلاة إنسان قد لا يعود إليها. ومن اليوم أبشركم بشرى، صلاتك الماضية اللي فيها تقصير وفيها إساءة وفيها نقص وفيها عجلة، إذا ابتدأت الآن تتبع السيئة الحسنة فإنها تمحها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقرآن الفجر، هذه آية أخرى، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهدها الملائكة، عد إلى صلاة الفجر من جديد والله تعود إليك السكينة، عد إلى صلاة الليل والله تتحقق أمنياتك ويشفى مرضاك ويزداد رزقك وتأنس بربك وتطمئن إلى الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بينك وبين الله. الجوال بدون شريحة يشتغل يا أحباب اتصال إلا بعض البرامج يقولون، لكن عموما الشريحة إذا أدخلت في الجوال اتصل. أنت كالجوال إذا لم تتصل بدون شريحة، موجود جسم وفيك عيون وأنف ولسان وشفتين، لكن تريد أن تكون الشريحة شريحة التواصل بينك وبين الله، بينك وبين الله الملك العلام، أقرب ما تكون إليه يا ربي وأنت ساجد. بث الأسرار هناك. من الذي يعلم الأمنيات؟ كل واحد منا عنده أمنية، وكل واحد عنده طلب، وكل واحد عنده هم، وكل واحد عنده مرضى، وكل له موتى، وكل له حاجة. هذه الحاجات والأمنيات والأمراض والكرب والذرية كلها مفاتيحها بيد الله جل وعلا، أقرب ما تكون إليه إذا صليت له. ولذلك أحبابي، من الجمال في الحياة أن تنتظر الصلاة. أجمل انتظار ليس انتظار ضيف ولا مولود ولا ترقية، أجمل انتظار صلاة إلى صلاة. ولذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. شفت الثريا هذه معلقة في المسجد؟ اجعل قلبك كهذه الثريا التي علقت في المسجد، وكهذا السارية من سوار المسجد، حمامة من حمامة المسجد كما يقال عن الملازمين للصلوات، ما أعظمها. يوم من الأيام زرت في منطقة من المناطق رجل، فأتيت بعد صلاة المغرب، فانتظرنا في بيته، وكانت سيارته عند بابه، وضيفنا ابنه. فلما شربنا القهوة ننتظر أبو فلان، قال: والله يا شيخ أنت زيت للوالد في الوقت الذي يخلو فيه مع ربه. قلت: صلاة المغرب الله يحفظك. قال: أبي، تقول أمي منذ 41 سنة ما صلى الفجر فخرج حتى يصلي الإشراق، وما صلى المغرب فخرج قبل أن يصلي العشاء. يناجي ربه في ورد طويل، ورد طويل يأخذ الورد منه أكثر من ساعة ونصف، منذ أكثر من 40 سنة. قلت: والله ما حرك قلوبنا محبة الله لزيارته في الله إلا وربي محبة أشعر بها ولا أدري سببها. كثير من الناس يدعونك ولا تذهب، هذا يا أخي الحبيب تحبه. فلما صلينا العشاء معه إذا بالوجه كأنما والله تجري الشمس فيه، كأنما الشمس تجري من مفه، خلا بربه وناجى ربه وتعلق قلبه بالمسجد، يصلي الفجر مو بجماعة، هو اللي يفتح بيبان المسجد، ليس الإمام ولا المؤذن هو. ثم إذا صلى لا يخرج، وطن نفسه، وأقدر أنا وأنت نوطن أنفسنا نصلي الفجر فلا نخرج إلا بعد طلوع الشمس، ما نقدر يمكن على المغرب والعشاء. وأبشركم أنتم الآن في رباط، أنتم في رباط، لأنكم تنتظرون صلاة العشاء ومن المغرب وأنتم في رباط، والملائكة قد حفت وقد وضعت أجنحتها، وربي سبحانه ذكركم في من عنده، نسأل الله ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رباط كأنك ترابط لأمني ووطنك، أنت مرابط لنجاة نفسك من النار. وفي أكمل من المسجد، ترى بعضنا يكره المكث في المسجد، ولذلك قلنا يكره تأخر الإقامة، ويكره يجلس بعد الصلاة على طول يطلع، ولم يدخل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أحبابي متى ندخل المسجد؟ صدقوني أحبابي، بعضنا عمره كله، عمره 40 و50 و60، أكيد كل اللي في المسجد فوق 20، ما بعد بلغنا 60 ولا 50، هذا من عزاء لمن بلغها. أقول بعضنا عمره 60 70، والله ما دخل المسجد في عمره في الساعة الأولى من يوم الجمعة. تدرون الساعة الأولى متى؟ الساعة الأولى يعني 7:30. دخلتم 7:30؟ بعضنا لحيته مليان تنشيف، دخلت يا أبو فلان 7:30 عمرك كله؟ قال: أبشرك أجي 10. اللي إذا دخل الساعة 10 مقدم لله دجاجة، أنت تقدم الضيف الدجاجة إذا جاك الضيف، تقدم له بيض مسلوق الله يجزاك خير. أنا لو أجيك أقول تراني ضيفك هذه الليلة، والله أنت تحدث أحدك على أدفاك وأنك بتفعل فعلا أدري أنك بيشياش راسك بتجيب كل اللي عندك ولن تقدم بيضة ولا دجاجة. طيب يا أبو فلان عمرك كله تقدم لله بيض ودجاج الله يجزاك خير. تأتي في الساعة اللي يجي الساعة 10 مقدم دجاجة 10 دجاجة. طيب لماذا لم أقدم لله بدنة؟ وش الفرق بين البيضة وبين الناقة؟ وش الفرق يا أخوان؟ لو تقول الواحد ما الفرق بين البيضة والناقة قال عسى ماشر ينطوع. طيب في فرق. طيب هذه عمري وعمرك يا أخي الحبيب. بعضنا يدخل حياته بين البيض والدجاج. لو كانت الصلاة قرة عيوننا والله أن ندخل في الساعة الأولى، لأن من دخل في الساعة الأولى اسمع جائزته، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة يمشيها إلى الجمعة أجر صيام سنة وقيامها. لا إله إلا الله. 2000 خطوة، 2000 سنة صيام، و2000 سنة قيام. من هي الذي فقط للمبكرين في الساعة الأولى. بكر وابتكر المكان القريب اللي يجي في الساعة الأولى. والله لو نقول خلونا في الشباب، لو نقول من بكر للجمعة أو نحط على عتبة المسجد شاص 2019 أول داخل له يأخذ مفتاح الشاص يبكرون. قال الشرح حال من ينوم عند هلل، والله ما نوم إلا في المسجد يا شيخ، لا يريد أن يخرج، يريد أن يكون من المبكرين. والله إن التبكير الجمعة أعظم أجرا من هذا النوال والعطاء. لذا أحبابي الصلاة قرة عين، نعيد برمجة الحياة ونسأل الله المغفرة لما مضى ونسألها الإعانة فيما بقي. ولهذا حبيبنا قال لي لمعاذ إني أحبك، ومن دلائل حبه أن أرشده فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وأعني على شكرك وعلى حسن عبادتك. اسأل الله أن يعينك على الصلاة، واسأل الله أن يجعلها قرة عينك وقرة عين لذريتك. اسأله سبحانه أن يجعل الخلوة به أحب إليك من الماء البارد على الظمأ. والصلاة دليل حبك لله، واللي صلاته نقر دليل عن حبه لله ضعيف. تنقرها وتسرع فيها ليه؟ أنت بين يدي الله تسرع ليه؟ لو تحبها الضيف الغالي إذا قال أكرمكم الله أسمع انتظر يا ابو الحلال، وشكل مستعجل عليه. تحب أن يمكث عندك وأن يقوم بين يديك لأنك تحبه. طيب يا أخي لماذا تخرج من عند الله فتمكث؟ ألست تحبه؟ أمكث عنده سبحانه وأكثر من الصلاة، ونوع بين الفرائض ورقعها من النوافل. في كل ضحى إياك أن ينتهي الضحى دون أن تصلي ركعتين إلى 4 إلى 6 إلى 8. صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الساعة 9 إلى 10 صل ركعتين، وهي سداد لفواتير العافية. إذا توضأت كل وضوء صلي ركعتين، وهي سنة الوضوء. عند صلاة الظهر 4 قبلها وركعتين أو 4 بعدها. صلاة العصر صلي 4 قبلها لأنه ليس بعدها صلاة، صلي قبلها 4 فإنها من أسباب دخول الجنة. صلي بعد المغرب 2 ركعتين، وبعد الفجر 2 ركعتين، بعد العشاء 2 ركعتين، وصلي جوف الليل سواء بعد العشاء صلاة الوتر، بعد العشاء الوقت الأول، قبل النوم الوقت الثاني، قبل الفجر الوقت الثالث، وأفضل الأوقات ما كان في الثلث الأخير من الليل. صلي 11 ركعة ثم استغفر قبل صلاة الفجر. صلي قبل الفجر 2 ركعتين خير من الدنيا وما فيها. أمكث، أمكث في كل يوم إن استطعت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. ثم بكر للجمعة وبكر لها، وصلي صلاة الفجر وعد للبيت وأفطر واغتسل وتطيب وعد مباشرة إلى المسجد من جديد. هنيئا لك بهذه المتاجرة. في يوم الجمعة صلي العصر، الجمعة بالذات، الجمعة صل العصر ولا تعد إلا بعد صلاة المغرب، لأن هذا هو أفضل أوقات الجمعة، وهو وقت الإجابة، من دعا لله فيه أجابه، لأن من دعا لله في هذه الساعة وهو قائم يصلي. طيب هذا وقت نهي، كيف أصلي؟ قال العلماء يعني صلى العصر وجلس ينتظر المغرب، هذا مصلي لأن الصلاة ينتظرها، ومن انتظر الصلاة فهو مصلي. وادعوا للمسلمين ولك حتى تصلي صلاة المغرب. صلي بعض النوافل في بيتك، اجمع ذريتك على القرآن، والله انك تسعد سعادة يا شيخ. السعادة اللي تشكي تقول يا شيخ مهموم مغموم، يا شيخ والله الدنيا ما فيها احد مرتاح، لا والله هذا الصلاة مرتاحين، أهل الصلاة في قمة السعادة وفي قمة الهناء. أسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار، وأن يجعل الصلاة قرة عيوننا، وأن يجعل أعماركم مديدة على الطاعة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يا رب العالمين اجعل الصلاة قرة عيوننا وذرياتنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم من كان من آبائنا على قيد الحياة فمد في أجله على طاعته، ومن كان منهم مريضا فألبسه عافية تغنيه عن خلقك، ومن كان قد مات يا رب فنور لحده، ويمن كتابه، ويسر حسابه، وجازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يا ربي ونحن في وطن التوحيد وفي وطن الإيمان ومأرز الإيمان، اللهم من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وسمعة وطننا وولاة أمورنا وعلماءنا ورجال أمننا وجندنا المرابطين على حدنا وأبناءنا ونساءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل جائزتنا في ختام لقائنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. شكر الله لكم هذا الاجتماع الجميل المهيب الذي أسأل الله أن يجعل أن ينظر إلينا نظرة فيرحمنا رحمة لا شقاء بعدها يا رب العالمين. وشكرا لمكتبنا الغالي في سكاكا، هذا المكتب المتميز على هذه الدعوة الجميلة وعلى حسن دعوة الناس إلى رياض الجنان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة